العلامة خليل رحمه الله تعالى هو سلسلة، يعني مثل العلامة خليل رحمه الله سلسلة تنتهي هذه السلسلة بمدونة الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهذا المتن من أنفع المتون. نحن إن شاء الله احنا سيكون إن شاء الله بإذن الله الشرح سيكون على سبيل الاختصار، ونبي نسعى أننا بإذن الله خلال هالجلسات هذه نشرح المتن وبسط العبارة ونشرح الغريب ونحاول أن نفكك عبارته، عبارة أصله مغلقة وهي عبارة الشيخ خليل رحمه الله. أيضا هذا المتن مأخوذ من الأصل، في بعض ألفاظه شيء من الإغلاق والغموض فيحتاج إلى تفكيك. وسبق نحن احنا بدأنا بشرح أقرب المسالك مع الإخوان، لكن انقطع الدرس بسبب نقل الطلاب إلى الجامعة. نحن بدأنا قطعنا شوط إلى شروط الصلاة، ذكرنا مقدمة عن كتب المالكية وإلى آخره. فنحن إن شاء الله احنا بودنا إن شاء الله نعلق عليه إن شاء الله بإذن الله تعليق طيب، ونحلل العبارة ونسهلها ونجعل بعض العبارات على شكل تقاسيم كي يكون أسهل في ضبطه، ونذكر أيضا آراء الأئمة الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأدلة، أدلة الكتاب أو أدلة الأئمة على شكل اختصار. إن شاء الله سنقوم بكتابة هذه الأشياء لكي نهيئ أيضا لكي يطبع يستمد منها الأخوان حتى في بلاد المغرب العربي. إن شاء الله نبي نسعى جميعا بإذن الله يكون إن شاء الله صدقة جارية للجميع. أنا عندي مطبوع، نحن نسخنا باللابتوب إلى الاعتكاف. إحنا ودنا إن شاء الله أنتم جزاكم الله خير توصلون النسخ من المهم موجود على المكتبة الشاملة وموجود إلكتروني غير موجود، فأنتم تواصلون النسخ إلى آخر الكتاب، هذا ما يعيقكم إن شاء الله توزعونه. طيب وأنا بدوري إن شاء الله نبي نجيب إن شاء الله الشرح الأول نبي نعلق عليه إن شاء الله بإذن الله نستطيعه، وكل فترة نقوم بمراجعة إذا خلصنا كتاب الطهارة راجعناه جميعا. هنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله مبدوء بالبسملة واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة، كذلك أيضا ابتدأ المؤلف رحمه الله متنه هذا بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله مبدوء بالحمدلة، وكذلك أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة بالحمدلة. المؤلف رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. الصلاة من الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهنا بين المؤلف رحمه الله تعالى منهجه، المؤلف رحمه الله تعالى بين منهجه في هذا المختصر، وأنه مختصر من كتاب خليل، قال اقتطفته من ثمار مختصر خليل. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا مختصر من متن العلامة خليل بن إسحاق الجندي رحمه الله تعالى، والمعول عند متأخر المالكية هو على مقتصر خليل. وقد ظل خليل رحمه الله تعالى في تأليف مقتصره ما يقرب من 25 سنة. قال اختصرت فيه، بيّن المؤلف رحمه الله طريقته في الاختصار لما بيّن أن هذا الكتاب مختصر من متن العلامة خليل، بيّن طريقته في الاختصار. قال لك: واحد، اقتصرت فيه على أرجح الأقاويل مبدلا غير المعتمد منه به، يعني ما ذكره خليل في مختصره وكان غير معتمد أبدله بالمعتمد على المشهور مذهب الإمام مالك. فالأمر الأول في منهجه رحمه الله في الاختصار أنه اقتصر على ماذا؟ أرجح الأقوال عند متأخر المالكية، يعني ما كان عليه متأخر المالكية أنه أرجح الأقوال وأبدل غير المعتمد الذي سلكه خليل بالمعتمد عند المتأخرين. وهو مثل خليل في الجملة هو المعتمد في مذهب الإمام مالك، لكن هناك بعض المسائل خرج فيها عن المعتمد فأبدلها المؤلف رحمه الله بالمعتمد، وهذا يدل على سعة علم المؤلف وسعة تفقهه في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثانيا قال لك تقييد ما أطلقه، هناك مسائل أطلقها تحتاج إلى قيد، يعني أطلق فيها الحكم، هذا الحكم ليس على إطلاق يحتاج إلى قيد، قام المؤلف رحمه الله بتقييد ما أطلقه. وضده إطلاق ما قيده، هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث إطلاق ما قيده، فهناك مسائل قيدها أطلقها المؤلف رحمه الله، وسميت أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك. فتبين لنا الآن أن منهجه في الاختصار اعتمد على 3 أمور. الأمر الأول أنه اختار أرجح الأقوال وأبدل غير المعتمد بالمعتمد، ثانيا أطلق المقيد، ثالثا قيد المطلق. نعم. قال: وأسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله، إنه علي حكيم رؤوف رحيم. نعم، أصله هو مختصر خليل، وأصله نفع الله عز وجل به، ولهذا هو المعتمد عند متأخر المالكي من حيث الحفظ والتدريس والإفتاء، ولهذا كثرت شروحه. مختصر خليل له شروح كثيرة جدا، ومن أهم شروحه شرح المؤلف. المؤلف رحمه الله تعالى له الشرح الكبير على مختصر خليل مع حاشيته، حاشية الدسوقي. نعم، حاشية الدسوقي. واختصره المؤلف، اختصره المؤلف في هذا الكتاب أقرب المسالك، وشرحه بشرح اسمه الشرح الصغير. هو الآن اختصره في متن اسمه أقرب المسالك، هذا أقرب المسالك نفسه الدردير أحمد محمد الدردير، هذا شرح أقرب المسالك في كتاب اسمه ماذا؟ الشرح الصغير. جاء الصاوي ووضع حاشية أيضا على الشرح الصغير اسمها بلغة السالك. نعم، اسمها بلغة السالك. فمن أهم شروح مختصر خليل، من أهم شروح مختصر خليل ماذا؟ الشرح الكبير، حاشية الدسوق عليه. وأيضا من شروحه ميسر الجليل، ومن شروحه مواهب الجليل ومن شروح شرح الزرقاني على مختصر خليل إلى آخره. المهم أن الشروح كثيرة لمختصر خليل. قال رحمه الله: باب في بيان الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة والنزاع عن الأقدار، وأما في الاصطلاح فهي قال لك الطهارة طهارتان: طهارة معنوية، طهارة حسية. الطهارة المعنوية هي طهارة القلب من أدران الشرك والغل والحقد والحسد وأمراض القلوب. والقسم الثاني طهارة حسية، وهي الطهارتان الصغرى والكبرى، رفع الحائط الأصغر ورفع الحائط الأكبر. والمراد هنا الطهارة الحسية، هذا هو المراد. المراد الطهارة الحسية. قال: صفة حكمية. قول المؤلف صفة، يعني أنها ليست الطهارة أمر معنوي، ليست حسيا، ولها قال لك صفة. نعم، حكمية يعني يحكم، أو يحكم لمن اتصف بها بحكم من رفع الحدث، بحيث يستبيح بهذه الطهارة ما منع بسبب الحدث من الصلاة والطواف عند الجمهور ومس المصحف إلى آخره. فقوله حكمية هو فسرها، قال لك يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الحدث. واضح؟ حكمية إيش معناه؟ يعني أنه يحكم لمن اتصف بها حكم من رفع الحدث، يحكم لمن اتصف بها أنه ارتفع حدثه فيستبيح ما يمنعه الحدث من الصلاة ومس المصحف ونحو ذلك مما يجب لرفع الحدث. قول المؤلف رحمه الله: أو حكم الخبث، يعني ما يترتب على وجود الخبث. فالطهارة أفاد المؤلف رحمه الله، والخبث يعني النجاسة، عين مستقدرة شرعا. فأفاد المؤلف رحمه الله أن الطهارة تفيد أمرين: الأمر الأول أنها ترفع الحدث، وإذا ارتفع الحدث استباح كل ما منع بسبب الحدث، هذا واحد. ثانيا أنها ترفع حكم الخبث، ويستفيد بهذا أنه يستبيح كل ما يمنع من تلبس بالخبث، فهي ترفع الحدث وتزين ماذا؟ الخبث. والخبث المقصود بها النجاسة. قال: ويرفع بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد. الماء يقسمونه جمهور العلماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فقوله المطلق يقصد به ذلك الماء الطهور، الماء المطلق يعني الماء الباقي على حقيقته، الماء الباقي على حقيقته، لم يتغير بنجاسة ولم يتغير بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق. واضح؟ فالمطلق هو الماء الباقي على حقيقته. إذا جبت زعفران ووضعته في الماء، ها، هل يسمى مطلقا ولا ما يسمى مطلقا؟ هذا الآن يسمى مقيد، يسمى ماء زعفران. واضح؟ أو مداد وضعته ما يسمى مطلق. فالمطلق اللي ما ترى عليه شيء يغيره، باقي على حقيقته، هذا يسمى المطلق، وهذا هو الذي يرفع الحدث، ويسمونه الفقهاء بالماء الطهور، الماء الطهور. قال لك: وهو ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد. ما صدق عليه اسم الماء بلا قرين، وإن جمع من ندن أو ذاب بعد جموده ما لم يتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس منخالط أو ملاصق لا مجاور. ويقول لك المؤلف رحمه الله أن الماء المطلق، نعم الماء المطلق، حتى وإن جمع من ندى ما تقاطر على الأشجار أو على الزجاج، إذا جمعته ها سمى ماذا؟ مطلق. أو ذاب بعد جموده، عندك ثلج ثم ذاب ها سمى ماذا؟ سمى مطلق. المهم المطلق هو الذي كما تقيم كما عرفه ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد مطلق، حتى وإن كان ذايب من ثلج أو جمع من ندن ما يتقاطر على الشعر أو على الزجاج ثم بعد ذلك جمعته أنت من هذه الأشياء فإن هذا يسمى ماذا؟ ها؟ يقول نسميه مطلقا. نعم. أو ما لم يتغير لونا أو طعما أو ريحا، هذا كما قلنا، لأن عندنا ثلاث أقسام. القسم الأول الماء المطلق، هو الذي ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد كما عرف الله، أو نقول في تعريفه هو الباقي على حقيقته، لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق، فهذا المطلق. الثاني الطاهر، ما تغير بشيء طاهر، هذا لا يرفع الحدث. الثالث النجس، والنجس هو ما تغير بأي شيء، تغير بنجاسة، النجس هو ما تغير بنجاسة. نعم قال لك ما بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس، يفارقه يعني إذا تغير بما يفارقه ها فهذا هل هو مطلق أو ليس مطلقا؟ ليس مطلق. ها؟ مطلق. ليس هل هو مطلق أو ليس مطلق؟ ليس مطلق. يعني هو قال لك المؤلف أنه إذا المطلق هذا قال كذا تغير لا يخلو من أمرين، إما أن يتغير بما يفارقه هذا مطلق، مثل الزعفران هذا مطلق. القسم الثاني يتغير بما لا يفارقه يلازمه، مش مثل هذا الطحلب من البحر، مثل الأواني الطين، نعم مثل الطين، هذا يقول لك مطلق، واضح ولا شيء واضح. أصبح إذا تغير ينقسم إلى قسمين، يتغير بما يفارقه غالبا ها مش نسميه غير مطلق، غير مطلق، يتغير بما يصاحبه ها مطلق، مطلق. عندنا قربة، تعرفون القربة؟ نعم. ها وضعنا فيها ماء تغير طعمه، الماء يتغير ها، وش يسمى على كلام المؤلف؟ مطلق. مطلق. عندنا إناء تغير بسبب الإناء، هذا على كلام المؤلف يسمى مطلق. من طاهر أو نجس مخالط أو ملاصق لا مجاور، أيضا يتغير بنجاسة، نعم إذا تغير بنجاسة ها فهذا ينجس لا مجاور. لو تغير بمجاورة ميتة، عندنا هذا الماء في ميتة ها ينجس أو لا ينجس؟ قال لا مجاور لا ينجس. زين نتوقف على هذا، إن شاء الله نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم، البداية صارت سنة أكثر، وأنا بجيب لكم إن شاء الله الملف إن شاء الله، ناصر إن شاء الله جبته وحررته بإذن الله. بارك الله. والله. ها؟ عندك نسخة؟ يمكن أحد يحضر معك. أنت عندك نسخة أنت؟ ها؟ ما عندك؟ خذ هذا. بس ودنا أن توصلون الكتابة تعاونوا يا أخوان. إيه اللي يجيد الكتاب جيدا وأنا كلكم ما تجيبون الكتاب. لا لا عودنا بال لا لا كيف عودنا بالحرف إيه ما ما تد بالعربي يعني. لا لا كلكم إن شاء الله أنا تكتبه إيه زين إيه أكتب كل يوم صفحة إن شاء الله. وإن أحسن تنقلون بعد أيضا شرح ورقة السالف تحت حطوه فوق ورقة السالف تحت جمونا عليه حنا نعلق عليه إيه إيه إيه موجودة بس تقصونه في الزبون بس ترتبونه عليه حتى النظر إن شاء الله. جزاكم الله خلاص إن شاء الله كل شرح تكون إن شاء الله إن شاء الله.